انك تنظر بقى المليح. انت تقول يعني انت الرجل لو راى امراه جيده مثلا في المنظر او جميله فينظر اليها، فاذا عاتبته او عاقبته على ذلك ايش يقول؟ يقول يا حبيبي ان الله يستحي من الوجوه الملاح. هذا لا، ان الله لا يعذب الوجوه الملاح، فانا انظر حتى من جاور السعيد ايش اقول، وانا ممن ينظر الوجوه الملاح فانجو بذلك، نعوذ بالله من القول. انا ما هو من كذب الوضعين الافكين الاثمين الذين يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرعوي واحد منهم ولا يخشى يوم السؤال. وايضا من هذه الاحاديث التي اتى بها قال الهريسة تشد الظهر، كما قلنا هذا الكلام كلام باطل. وحديث الذي شكى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فشكى له قلة الولد، فقال له كل البيض والبصل، خليه ياكل للنهار بصل ان شاء الله ما ماتش المسجد. يقول اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كل البيض والبصل فيكسر تكسر الاولاد. هذه المساله يعني اشبه ما تكون بكلام من الاطباء، صحيح ولا لا؟ وحتى الاطباء الان يعني اذا تكلموا عن فضل البيض، فضل البصل فقط لا البيض، ثم يقولون البيض له اضرار، تعرف الصيدلي هذا كوليسترول خلاف ولا خلاف معتبر ايضا عندهم يعني وجهات نظر، لكن هو يقولون الثوم بالتجريب له صح، والبصل له قوه. وايضا من حديث العقل لما خلق الله العقل قال له اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، فقال ما خلقت خلقا اكرم علي منك، بك اخذ وبك اعطي. وايضا فيها حديث بينها سناخذها على السبوره الاسبوع القادم ان شاء الله، الاحاديث التي اتى بها المصنف علامات جزاء الله عنا خير الجزاء وجزاء عن الاسلام خير الجزاء، ونسال الله جل وعلا ان يجعلها في ميزان حسناته. ايضا احاديث اللي هي لولاك ما خلقت الافلاك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير من اصحاب يعني المهم بعض الناس ياخذون مثل هذه الاحاديث يتعلقون بها على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ما خلق الخلق الا من اجله، وهذا سنفنده ان شاء الله الاسبوع القادم. ومنها ايضا حديث موت حديث ابي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ام النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله احيا للنبي صلى الله عليه وسلم اباه واحيا له امه فدعاهما للاسلام فدخل في الاسلام. لا سيما ان بعض المحدثين صح هذه الاحاديث، وهذه مشكله كبيره جدا، ومنهم بعض المالكيه ابن العربي غير ابن العربي والقرطبي يتوقف عن هذا، اما السيوطي بكل تصريح يقول هذا حديث كالشمس ويصححه وياخذ به. هذه ان شاء الله الاسبوع القادم باذن الله نبدا ناخذ هذه المسائل عمليا على السبوره، لا سيما والكلام على مسائل بدع رجب. وفي كتاب لرجل سعودي العالم سعودي انا ما اذكره الان، كتاب اسمه البدع الحوليه، كتاب بحث جيد جدا، لكن هنا اتى فقط في البدع التي يقع فيها الناس في رجب، بدعه صلاه الرغائب او الاسبوع من رجب، ومساله الفرع والعتيره هل تصح ولا ما تصح بالنسبه لرجب، هذا ان شاء الله نفصله في الاسبوع القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.